بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كنمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب وتقطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن الصراط، وهذا الموقف الجليل الذي هو المرور على الصراط لا شك أنه من أعظم مواقف القيامة، وهو حد فاصل بين أهل التوفيق والخذلان. الصراط في اللغة هو الطريق، وهذه الكلمة تنطق بالصاد على ما هو الأشهر، وتنطق بالسين، وتنطق بالزين، الصراط والصراط والزراط، وهي في كل الطريق. وأما في الاصطلاح الشرعي ضمن مباحث الآخرة، فإن الصراط هو الجسر الممدود على ظهر جهنم، عافاني الله وإياكم من ذلك. وهذا الجسر يؤتى به يوم القيامة، فيوضع على متن جهنم، كما ثبت هذا في الصحيحين في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بهذا الصراط ثم يوضع أو يضرب بين ظهراني جهنم. وهل ورد الصراط في القرآن؟ الصراط بهذا المعنى هل جاء في القرآن؟ هذا محل بحث عند أهل العلم، وذلك مبني على تفسير قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فهل المراد بالورودها هنا دخول جهنم عافاني الله وإياكم من ذلك، أو المراد من ذلك المرور على الصراط؟ والثاني أقرب، والله تعالى أعلم، وعليه فيكون الصراط الأخروي قد جاء في القرآن بالمعنى، وأما باللفظ فإنه جاء كثيرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، يدل على أن الورود في الآية ليس دخول النار، وإنما هو الإشراف عليها من خلال المرور على الصراط. يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها بلى فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال سبحانه ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. حفصة رضي الله عنها ظنت أن الآية وفيها عموم ظاهر تدل على دخول كل أحد النار، لأنه قال وإن منكم إلا واردها، والورود يحتمل في اللغة الإشراف على الشيء مع الدخول فيه، ويحتمل الإشراف على الشيء دون الدخول فيه. اللغة تحتمل هذا وهذا، يدل على الإشراف بالدخول قوله تعالى عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وهذا ورود مع دخول. وقد يأتي الورود بالإشراف والقرب من الشيء دون الدخول فيه، كما قال سبحانه عن موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين فلم يدخل عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في ماء مدين، إنما أشرف وقرب من هذا الماء. إذن حفصة رضي الله عنها ظنت أن الورود في الآية يستلزم ماذا؟ الدخول، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الورود في الآية لا يستلزم ذلك، وأن انعقاد سبب العذاب لا يستلزم الوقوع فيه، فإن النجاة من الشيء لا تستلزم الوقوع فيه، فمن طلبه العدو ثم نجا منهم قبل أن يتمكنوا منه يقال في حقه نجا. لذا قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا، فهم قد أشرفوا على النار، لأن الصراط منصوب على جهنم عافاني الله وإياكم، والذين يدخلون النار من الذين يمرون على الصراط إنما يسقطون من الصراط فيقعون في النار. إذن حصل الورود لكن لا يلزم حصول الدخول لكل أحد، لا سيما وظواهر كثير من النصوص تدل على أن من الناس من سوف ينجو يوم القيامة بلا عذاب، ومر بنا قريبا حديث 70,000 فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولا يمكن أن يقال إنهم دخلوا النار فلم يعذبوا، دخول النار لابد فيه من ماذا؟ من تعذيب. والآية تقول وإن منكم إلا واردها، فدل هذا على أن الورود إنما هو المرور على الصراط، هذا هو الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. في هذا الموضوع مسائل عدة نأخذها بحسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى. المسألة الأولى، من الذي يمر على الصراط؟ الذي يظهر من خلال تأمل أدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يمرون على الصراط إنما هم المنتسبون لهذا الدين، سواء كانوا مسلمين ظاهرا وباطنا أم كانوا مسلمين ظاهرا لا باطنا، يعني أنهم المسلمون والمنافقون. وأما الكفار الصرحاء فظاهر السنة يدل على أنهم يدخلون النار قبل نصب الصراط، فإن الثابت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه والحديث في الصحيحين ولفظ مسلم أتم، وفيه بيان أن الكفار من غير اليهود والنصارى يتساقطون في النار، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سقوط اليهود والنصارى في النار، فإنهم يقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيقول الله جل وعلا ألا تريدون، وقد أشير لهم إلى محل، فيذهبون فيتقحمون في النار كتقحم الفراش، ولا يبقى إلا من كان منتسبا إلى هذه الأمة من مؤمن وفاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فينصب بين ظهراني جهنم. إذن هذا يدل على ماذا؟ أن الكفار الصرحاء لا يمرون على الصراط. المسألة الثانية، ما صفة هذا الصراط؟ دلت الأدلة على أن الصراط له صفات، فهو أولا ضحد مزلة، بمعنى لا تستقر عليه الأقدام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم وما الجسر يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام مدحضة مزلة، لك أن تقول مزلة والأفصح بالكسر، قال مدحضة مزلة، ابتلاء عظيم أن يمر الإنسان على هذا الجسر، والذي أسفل منه جهنم التي تتلظى، عافاني الله وإياكم، ومع ذلك فإن الأقدام لا تكاد تثبت على هذا الصراط إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين ثبتوا على الصراط الدنيوي فإنهم سيثبتون على الصراط الأخروي. فالصراط يا رعاكم الله اثنان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. أما الصراط الدنيوي فإنه دين الله عز وجل الحق، الإسلام الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن ثبت على هذا الصراط، ونسأل الله أن يهدينا إليه وأن يثبتنا عليه، فإنه سيثبت في الصراط الأخروي. إذن الصراط دحض مزلة. ثانيا، على الصراط أو على حافتي الصراط كلاليب، تأخذ من أمرت بأخذه وتخدش من أمرت بخدشه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وعلى حافتي الصراط، يعني جنبيه، كلاليب تأخذ من أمرت به. كلاليب جمع كلوب، وهو كما معروف في اللغة حديدة عقيفاء، حديدة معقوفة، يمكن أن تتصورها بتصور تلك الحديدة التي يعلق عليها اللحم عند الجزار، هذا يسمى ماذا؟ كلوب أو كلاب، ويسمى خطاف، وجمعه خطاطيف، وجاء أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلاليب معلقة بحافتي الصراط، وشأنها أنها تأخذ وتصيب من أمرت به فتلقيه في النار عياذا بالله، أو أنها تصيب فتجرح وتخدش من أمرت به، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. انظر إلى هذا الابتلاء الثاني، لا تستقر عليه الأقدام، وفيه هذا البلاء العظيم، هذه الخطاطيف وهذه الكلاليب، والله المستعان. أيضا جاء في صفة الصراط أنه دقيق وحاد. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مستدرك الحاكم، وهو حديث طويل وفيه مباحث شتى مما يتعلق بمباحث القيامة. والحديث خرجه الحاكم وقال على شرط الشيخين، وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصراط بأنه حاد كالسيف، وجاء هذا المعنى في عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض ذلك موقوف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث سلمان، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم. وفي صحيح مسلم أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. هذا الابتلاء الثالث، صراط لا تستقر عليه الأقدام، تحته نار تتلظى، وعليه هذه الكلاليب، ومع ذلك دقيق كالشعر وحاد كالسيف، فالله المستعان، نسأل الله الثبات. المسألة الثالثة، المرور على الصراط يكون أولا من النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يضرب الصراط بين جنبي جهنم، بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. إذن يجب أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يجوز الصراط، وهذا من إكرام الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن إكرامه جل وعلا لهذه الأمة. المسألة الرابعة، أحوال الناس عند المرور على الصراط. هذا الموضوع أمره عظيم، كيف يكون حال الناس عندما يمرون على الصراط؟ وهذا الأمر ينقسم إلى قسمين: حالهم من حيث النور والظلمة، والثاني حالهم من حيث السرعة والبطء. أما من حيث النور والظلمة، فإن الناس قبل أن يمرون أو قبل أن يمروا على الصراط يكونون في ظلمة. ثبت في الصحيحين أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الناس يلقى عليهم الظلمة قبل الصراط، ثم يعطون أنوارهم بحسب أعمالهم. في حديث ابن مسعود السابق عند الحاكم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الناس في ذلك الموقف، أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يعطى نوره كالجبل بين يديه، قال: ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، هذا نوره أعظم، قال: ومنهم من يعطى نوره كالنخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك، قال: ومنهم من يعطى نوره عند إبهام قدمه، يضيء تارة ويطفأ تارة، فإذا أضيء تقدم، وإذا أطفئ قام، يعني وقف. إذن الناس تتفاوت حالهم في هذا النور الذي يعطونه والذي يسيرون في ضوئه بحسب أعمالهم. من كان في هذه الدنيا مجتهدا في طاعة الله عز وجل، مكبا على الحسنات، مجتنبا السيئات، فليبشر بالنور العظيم في ذلك الموقف العظيم. أما الأمر الثاني فهو حال الناس من حيث السرعة والبطء، وهذا ما قد سمعته في كلام المؤلف رحمه الله. فإن الناس عند المرور على الصراط تتفاوت أحوالهم تفاوتا بينا بحسب إسراعهم في الصراط الدنيوي، يكون إسراعهم في الصراط الأخروي، ولكل درجات مما عملوا. مجموع ما جاء في الأحاديث أن الناس في مرورهم على الصراط منهم من يمر بسرعة الطرف، طرف العين، هذا من أسرع ما يكون. أرأيت هذه السرعة العجيبة، فيقضي أو يقطع هذا الجسر بهذه السرعة كسرعة الطرف، طرف العين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم من يمشي كالبرق، وهذا أيضا لا شك سريع سرعة عظيمة. قال ومنهم من يمشي كالريح، والريح لا شك أنها سريعة لكنها دون ما قبل. قال ومنهم من هو كأجاويد الخيل، الجياد الجيدة السريعة. قال ومنهم من كجياد الركاب، يعني الإبل، الإبل الجيدة السريعة. قال ومنهم من يعدو عدوا، يعني يجري. ومنهم من يمشي مشيا. قال ومنهم من يزحف زحفا. قال ومنهم من يسحب سحبا، لا إله إلا الله. قال آخرهم يسحب سحبا. انظر إلى هذا التفاوت العظيم في حال الناس من حيث مرورهم من على الصراط. تأمل الفرق الشاسع والواسع بين من يمر كالطرف وبين من يمر زاحفا، أو حتى إنه ماذا يسحب، ولعل هذا السحب يكون من الملائكة والله تعالى أعلم. كيف يسرع بالإنسان عمله وكيف يبطئ به عمله. هذا من حيث حال الناس في مرورهم على الصراط. المسألة الخامسة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الأمانة والرحم ترسل، أن الأمانة والرحم ترسلا فتكونان على جنبتي الصراط يمينا وشمالا. الأمانة والرحم ترسلان فتكونان عن جنبتي الصراط عن يمينه وشماله. قال العلماء كأن هذا والله تعالى أعلم ليشهدا للمحق ويشهدا على المبطل. هنيئا لأهل الأمانة وهنيئا لأهل صلة الرحم. هذا دليل على عظمة شأن هذين الأمرين، الأمانة والرحم. المسألة السادسة، هذا الموقف العظيم من هوله وفظاعته لا يجرؤ أحد على الكلام، الكل في ذلك الموقف ساكت لا ينطق. اللهم إلا المرسلون، فإنهم هم الذين يتكلمون ولا يتكلمون إلا بقول اللهم سلم سلم. انظر إلى هذا الموقف العظيم، يسكت الناس ولا يجرؤون على أن يتكلموا لأن الموقف فظيع، والرسل فقط هم الذين يتكلمون. وثبت هذا في الصحيحين أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا ينطق إلا الرسل فيقولون اللهم سلم سلم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبيكم على الصراط يقول ربي سلم سلم. وجاء في بعض الأحاديث أن الملائكة أيضا تقول هذا القول اللهم سلم سلم. هؤلاء الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام يدعون بالسلامة للمارين على الصراط، وهذا الدعاء نوع شفاعة، وهذا من تفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على الناس أن قيض هؤلاء الرسل الكرام فجعلهم يدعون بهذا الدعاء ويشفعون هذه الشفاعة، يقولون اللهم سلم سلم. المسألة السابعة نتيجة المرور على الصراط، هذا من الأمر المهم الذي ينبغي على المسلم أن يعيه تماما. إذا مر الناس على الصراط فما النتيجة؟ الجواب يكونون على ثلاثة أنحاء، ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ناج مسلم، القسم الثاني ناج مخدوش، القسم الثالث مكدوس مركوس أو قال مكروس منكوس في جهنم عياذا بالله. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم بها تبدو عيانا تبدو عيانا جهنم، وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. الأولون هم السعداء أهل المراتب العالية، هؤلاء الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم برحمته العظيمة فسلمهم ونجاهم، نجاهم من السقوط في النار، وسلمهم من تلك الكلاليب والخطاطيف، فكانوا ماذا؟ سالمين ناجين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. القسم الثاني ناج مخدوش، هؤلاء نجوا من السقوط في النار لكنهم ما سلموا من تلك الكلاليب والخطاطيف، ولذا جاءت الروايات فيهم قال مخدوش به، قال مخدوج به، لا إله إلا الله، مخدوج به، مخدوج يعني كأنه قد أخذ شيء من لحمه، لأن هذا هو معنى الخداج يعني النقص، فهي خداج يعني ناقصة، يعني أنها قد أصابته فنالت شيئا من جسمه ولحمه، نسأل الله السلامة والعافية، ولكنه مع ذلك ينجو. هذه بقية بقيت عليه بسبب أعماله وسيئاته فكان أنجوزي بهذا الأمر ثم بعد ذلك يسلم. القسم الثالث الموبق بعمله، نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء هم الذين يسقطون في جهنم، هؤلاء هم الذين تأخذهم تلك الكلاليب فتلقيهم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فجاء فيهم أن أحدهم أو أن واحدهم مكروس مكدوس ومنكوس أيضا. المنكس هو الذي يسقط ورأسه في الأسفل، وهذا دليل على حال عظيمة يكون عليها هؤلاء. وهؤلاء صنفان: الأول المنافقون، فإن هؤلاء وإن مروا على الصراط فلا نجاة لهم، فإنهم يسقطون في جهنم والعياذ بالله، بل هؤلاء في أسوأ دركات النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الصنف الثاني عصاة الموحدين الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم ولم يشأ الله العفو عنهم، فإن هؤلاء يسقطون من الصراط فيقعون في النار فيعذبون فيها ما شاء الله أن يعذبوا، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة كما قد علمنا. إذن انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة هو ما دل عليه الدليل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما. المسألة الثامنة: إذا سلم السالمون ونجا الناجون فمروا من على الصراط، فإنهم يقولون كلمة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود الطويل آنف الذكر المخرج عند الحاكم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قال: فإذا خلصوا من النار يقولون الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا ما لم يعط أحد. يخاطبون جهنم والعياذ بالله: الحمد لله الذي أنجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا ما لم يعط أحد. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يقول هذا القول. هذه أهم مسائل الصراط، والباب فيه مباحث أخرى كثيرة، ولعل فيما ذكر إن شاء الله كفاية. أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب وتخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. لم يذكر المؤلف رحمه الله القسم الثالث وهو أو القسم الثاني في ما ذكرنا، وهو المخدوش الناجي. المخدوش الناجي أيضا المؤلف رحمه الله ذكر في تعريف الصراط أنه بين الجنة والنار، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه منصوب على جهنم، على متن جهنم، بين ظهراني جهنم، فبين عرصات القيامة والجنة ينصب هذا الصراط، والنار أسفل ذلك. هذا الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح نعم. هذا الموقف الذي يلي موقف المرور على الصراط، وهو القنطرة، الوقوف على القنطرة. وهذا كما ذكرت في درس البارحة موقف لم يرد في القرآن إن قلنا إن القنطرة ليست جزء الصراط، وهذا الموضع من مواضع أو من مباحث اليوم الآخر قليل الدليل، لذا فالكلام فيه قليل، يعني فيه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح البخاري، وهذا أشهر وأصح ما في الباب، وثمة روايات قليلة وبعضها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وآثار قليلة أيضا عن السلف، فهو أقل مباحث أو مواقف القيامة دليلا، لذا فالكلام فيه قليل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث أبي سعيد أن المؤمنين إذا خلصوا من النار يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة هي الجسر وعليه، فاختلف العلماء أهذا جسر آخر غير الصراط الذي سبق، فالصراط ماذا؟ جسر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جسر منصوب على جهنم، هل هو صراط أو عفوا هل هو جسر آخر أم هو جزء من الصراط لكنه من الجهة التي تلي الجنة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين، والأقرب والله تعالى أعلم أن القنطرة جسر مستقل. ويدل على هذا أمران: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أبي سعيد أنهم إذا خلصوا من النار أوقفوا على هذه القنطرة. والسؤال: متى يخلص الإنسان من النار؟ أسأل الله أن يخلصنا منها. متى؟ حينما يمر الإنسان على الصراط، أما في أثناء مروره إذا كان لا يزال على هذا الجسر الذي هو الصراط فلا يقال في حقه إنه خلص من النار، واضح؟ الأمر لم يزل، لكن إذا انتهى وعبر يكون ماذا؟ خلص من الصراط. إذن هذه قرينة أو هذا دليل أول على أن القنطرة ماذا؟ جسر مستقل. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في شأن الصراط أنه منصوب على جهنم، أليس كذلك؟ وأخبر في القنطرة أنها بين الجنة والنار، وفرق بين اللفظين، فرق بين جسر على جهنم وجسر بين الجنة والنار، فالأقرب إذن أن القنطرة جسر مستقل. وعلى أي شيء تكون؟ هل تكون على شيء كما كان الصراط أو كما جاء في الصراط أنه على جهنم، أو تكون على لا شيء يعني ليس ثمة هول تحت ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. وابن كثير رحمه الله في البداية ذكر أن هذه القنطرة ربما تكون على هول آخر لا نعلمه، وأقول هذا أمر غيبي فالله سبحانه وتعالى أعلم. على أي شيء يكون هذا الجسر؟ على أي شيء تكون هذه القنطرة؟ نقول ماذا؟ الله تعالى أعلم. المهم أن الذين خلصوا من النار يوقفون على هذا الجسر. ومن هؤلاء الذين يوقفون؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الذين يوقفون على هذه القنطرة هم المؤمنون إلا صنفين، اثنان مستثنون لا يوقفون على هذه القنطرة. الصنف الأول من أوبق بعمله فسقط في النار، وأظن أن هذا تحصيل حاصل لأننا نتكلم عن من؟ الذين خلصوا من النار تجاوزوا الصراط. المهم أن هؤلاء بكل تأكيد لن يكونوا على هذه القنطرة. هذا واحد. ثانيا قال والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا ظاهر، لأن الذي يكون على القنطرة اقتصاص، فهو نوع حساب، وهؤلاء لا حساب عليهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ويبقى البحث بعد ذلك لأي شيء يوقفون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: إنهم يوقفون على هذه القنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض، وفي بعض الروايات بإثبات التاء فيقتص لبعضهم من بعض، مظالم كانت بينهم في الدنيا، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن تتمة الحديث من كلامه عليه الصلاة والسلام، قال: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا. رأيت خروجك الآن من المسجد إلى بيتك، هل تحتاج إلى أن تسأل عن الطريق أو أن تستعمل هذا الجهاز الذي يبين لك الخريطة؟ نعم كلا. لما؟ لأن الأمر معلوم عندك تلقائيا، يعني حتى لو أنك كنت مشغولا أو على سبيل المبالغة أغمضت عينك يمكن أن تصل. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر، وما أحسن ما أخبر، بل أقسم عليه الصلاة والسلام أن واحد هؤلاء الذين من الله عز وجل عليهم بالنجاة يدخل الجنة فيصل إلى منزله في الجنة كأهدى أو أوضح وأبين طريقه إلى بيته من طريقه إلى بيته الذي كان في الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا هذه الهداية، هذه ثمرة الهداية التي تكون في الدنيا. من اهتدى إلى الحق، إلى توحيد الله، إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى التزام شرع الله عز وجل، فليبشر بتلك الهداية، ذلك جزاء من اهتدى في الدنيا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك الإيقاف على القنطرة لأجل ماذا؟ الاقتصاص. ولهذا الاقتصاص غاية، وهي أن يهذبوا وينقوا حتى يكونوا طيبين، فلا يدخلوا الجنة إلا طيب، طبتم فادخلوها خالدين. ربما تكون في النفوس حزازات، ربما يكون في النفوس ما فيها، فينقون في ذلك المقام. ومن لطيف ما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه أنه أورد قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، في أثناء إسناد هذا الحديث، وهذا ليس له نظير فيما أعلم، أنه جعل هذه الآية في ماذا؟ في أثناء إسناد الحديث، فكأن الإمام رحمه الله أراد أن يبين أن هذا من بعض تفسير الآية، الحديث الآتي من بعض تفسير الآية: ونزعنا ما في صدورهم من غل. إذن يوقف المؤمنون على هذه القنطرة إذا عبروا وسلموا من النار، مروا على الصراط، يوقفون على هذه القنطرة فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. والله تعالى أعلم كيف يكون الأمر، هل هو اقتصاص لمظالم متبادلة، يعني هذا له على هذا مظلمة وهذا له على هذا مظلمة، أو أن ثمة ظالم ومظلوم فقط؟ الحديث يحتمل الأمرين. المقصود أن هذا الاقتصاص حاصل ولا بد، ولكن هذا الاقتصاص لا يترتب عليه دخول النار، هذا أمر قطعي. إذن هذا اقتصاص آخر غير الاقتصاص الذي في عرصات القيامة. إذن الاقتصاص في ذلك اليوم يكون في موضعين: الأول في عرصات القيامة، قبل ذلك قلنا موقف القصاص قبل موقف الصراط، وثمة اقتصاص آخر بعد الصراط، والثاني لا يترتب عليه دخول النار. ما الدليل؟ الدليل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي لا دينار عنده ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي. وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن ذا الاقتصاص يترتب أو قد يترتب عليه ماذا؟ ها، دخول النار. ونحن نقطع أن الثاني لا يترتب عليه دخول النار. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار، أخبر بخلوصهم من النار، وخلوصهم من النار يكون من خلال ماذا؟ عبورهم أو اجتيازهم للصراط. إذن هذا اقتصاص ثان، الله أعلم كيف يكون الحال فيه، لكن له غاية وحكمة، وهي حصول ماذا؟ تهذيب النفوس وتنقيتها، ليتحقق قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. ولا إله إلا الله، كم تحمل الصدور في الدنيا من غل؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. من فضل الله ومن رحمته، بل من عظيم نعمة الله على المؤمنين في الجنة، أن نفوسهم ماذا؟ سليمة على بعضهم، قلوب وصدور بعضهم على بعض سليمة. وهذا والله من أعظم السعادة، أن يعيش المؤمن تلك العيشة الهنية الخالدة وصدره ماذا؟ سليم. ونزعنا ما في صدورهم من غل. أسأل الله عز وجل أن يسلم صدورنا في الدنيا والآخرة. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. عندنا هنا مسألتان: إذا انتهى أو انقضى موقف القنطرة أو موقف الوقوف على القنطرة، فإنه لم يبق إلا دخول الجنة، لكن المؤمنين يجدون أبواب الجنة مغلقة غير مفتوحة، فماذا يصنعون؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث حذيفة رضي الله عنهما، أن المؤمنين يطلبون شفيعا إلى الله عز وجل في فتح أبواب الجنة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا أبانا، ألا تستفتح لنا باب الجنة؟ فيقول: لست بصاحب ذلك. ثم يرشدهم إلى إبراهيم عليه السلام يقول ائت ابني إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يعتذر فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى موسى، فيعتذر موسى ويقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إليه فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. إذن هذا نوع من الشفاعة يشبه أو قريب من الشفاعة في ماذا؟ في فصل القضاء. اللهم إلا أن هذا الحديث لم يرد فيه ذكره نوح عليه السلام، هكذا جاءت الرواية، فالله عز وجل أعلم، جاء فيه أنهم يذهبون إلى آدم ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنا أول شفيع في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقرع أبواب الجنة، كلها في الصحيح. إذن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه حتى تفتح أبواب الجنة لأهلها، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها، فتفتح فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء دخولا الجنة، وتكون أمته أول الأمم دخولا الجنة، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا القدر فيه كفاية، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرتها وآخرها، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل لأصحاب الأعراف علاقة بأهل القنطرة؟ ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أهل الأعراف يكونون على القنطرة، وهذا ما لا أعلم دليلا عليه. بعض المسائل يعني سبق الكلام فيها، فلا أدري لماذا يعاد فيها السؤال. حكم من يعتقد أنه لا عذاب في القبر. الأدلة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه ثابتة في الكتاب وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة كما قد علمنا، تفيد العلم القطعي بثبوت هذا الأمر، وهذا ما أجمعت عليه الأمة قاطبة سابقا ولاحقا، ولم يخالف في هذا إلا شذاذ من أهل البدع. ومن أنكر هذا فإنه يكون مكذبا لله جل وعلا ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ثمة من هو كذلك فعليه أن يذكر بالله عز وجل، وأن تذكر له هذه الأدلة من الكتاب والسنة. فإن أصر على تكذيب تلك الآيات وأصرح منها تلك الأحاديث فإن هذا لا شك أنه مكذب بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون على أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حرف واحد مما أوحى الله عز وجل به إليه فإن هذا لا شك أنه كفر بالاتفاق، والله عز وجل أعلم. بقي أن ننبه حفظكم الله إلى درس الأصول الثلاثاء والأربعاء كما هو معتاد درس الأصول، وأنا أعتذر منكم هذا الأسبوع فقط لسفر طارئ. وفقني الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.